và giúp đỡ mọi người được lòng người. Và theo Chúa, xin thưa Chúa, non so ora. لا ما تلاقيش الكلام ده. احنا قلنا ان الماده دي مشتركه. الماده مشتركه بين دكتور رمضان وبين اللي ما حصلش قبل كده انا دكتوره ميمون محمود. لدرجه الصحه النفسيه. اكتب معايا كتاب. والامتحان ورقه واحده. الامتحان ورقه واحده. لو ما يسكت ولا كده كله فرق وامشي خلاص طير. جزء تاني عندك الفصل الاول احنا خدنا الجراف التوعد تمام. هتلاقي عندك صفحه 5 و6 و7 من فوق بيتكلم عن المفهوم. انا عايز المفهوم اللي انا قلته في المحاضره اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اعاقه جنائيه متشعبه تظهر خلال الـ3 سنوات الاولى من عمر الطفل نتيجه ايه؟ خلل في الجهاز العصبي. هذا الخلل يؤثر على ايه؟ بعض وظائف المخ. زي ايه الوظائف دي؟ زي الوظائف المعرفيه او الاجتماعيه زي ادراك التذكر والتفكير التواصل تمام؟ اللي ورا ده ما يكونش حلو؟ لا مش مسموع؟ مسموع مسموع. أقول تاني هو إعاقة جنائية متشعبة تظهر خلال 3 سنوات الأولى من عمر الطفل نتيجة ظهور خلل في الجهاز العصبي. هذا الخلل يؤثر على بعض الوظائف المخ او الدماغيه مثل الوظائف المعرفيه الادراكيه الاجتماعيه. يكون عندهم توقف ممكن يتنقل لايه؟ لبيت الاخوات. او لو كان الاب او الام عندهم توقف بالنيل، ومن ده بسيط جدا لان بتاع التوقف في الاهل بيبقى ما بيتجوزش. ممكن تكون كمان الجده او الجد عندهم توقف بطلعهم عن طريق الشمال. خلاص؟ فتعالى هنا في اخر الصف عندك الفرد سيبها يرجع الى اصابه اخوه الاطفال توحديين بالاضطراب نفسه او اصابه اقاربهم بعدد من الاعاقات النمائيه كما يرجع الى وجود شد كما يشير دي وكما يرجع الى وجود خلل في الجينات في مرحله مبكره من عمر الجنين قد يؤدي الى الاصابه بالتوحد. تمام؟ بعد كده عندك الاسباب في البايت النهائي. وان قلنا البايت النهائي دي بيقول لك ان الشخص ممكن يكون عنده خلل في النواقل العصبيه اللي موجوده في الجسم. النواقل العصبيه دي مسؤوله عن ايه؟ ربنا خلقنا فيها مجموعه من الهرمونات او المواد. المواد دي مسؤوله عن شعور بالالم والاحساس والوجدان. لو اي خلل في النواقل دي او المواد دي بيؤدي الى ايه؟ اضطراب في الحاله النهائيه او التوحد او الاكتئاب. خلاص؟ يبقى عندك هنا اول صف قبل الخلل طول ويرجع الى خلل في بعض المواد العصبيه من سيرتونين وسيروتونين. اخر صف عايزه ان الخلل البايت النهائية في هذه النواقل من شأن ما وفرد آية الصف. عندك بعد كده الأسباب الأرضية. الأسباب الأرضية اللي بيرجع إليها يقول لك إن ممكن الشخص لما هو مجرد ان هو خارج البروتين زي ما هو في الشعير او القمح او الحليب جاي اضطراب توحد. ودي تبقى نسبه بسيطه خالص، مش كل اللي بيشربوا لبن او بياكلوا قمح او شعير بيجيلهم ايه؟ توحد. بس في ناس عندها يعني استعداد. خلاص؟ بيقول لك ايه؟ اول صف ترجع الى بعد الى قمح. شفتوا ايه القمح؟ يبقى ترجع الى عدم مضر الاطفال التوحديين على هضم البروتينات وخصوصا بروتين الزيولوزين الموجود في القمح والشعير ومصطفاه وعند البروتين الكازين الموجود في الحليب. النوعين دول البروتين يقول لك انهم عندهم توحد مع مشاكل في الهضم وضيق في التنفس وحساسيه الجلد. ففي بعض الناس اللي عندهم توحد تلاقي ان الحمله الغذائيه بتاعتهم بيبقى ايه؟ طالع منهم الحاجات دي. ما ينفعش ان هم ياكلوها ولا يشربوها. يتعبوا. تيجي بعد كده عندك الاسباب البيولوجيه الطبيعيه. دي ممكن يكون الشخص برضه موجود كويس لكن خد فيروس او ميكروب او عفوا من حد. عمل عنده اضطراب توحد. وقلنا قلت لكم في المحاضرة بتاع التوحد إن هم قبل 2001 كانوا دي تطعيمات فيها مادة اللي هي إيه؟ سير ممتاز. المادة اللي فيها وظيفة. المادة اللي فيها وظيفة دي كانت بتعمل التوحد. بعد 2001 حاشوا مادة دي تطعيم. خلاص؟ تيجي عندك تاني تطبيق، تاني طبق. يرجع تعور يرجع إلى الأثر السلبي الذي تحدثه بعض الفيروسات للدماغ في مرحلة الحمل أو الطفولة المبكرة. خدها لحد آخر الصف. إيه؟ آخر الصف، آخر الجرعة لحد الدماغ. نيجي عندك بقى الأسباب التلوث الزيتي. هتيجي بعد يا يعترض البنكون يعترض بعض البنكون جهة لعين بيحب يرجع إلى تعرض الطفل لمراحل النمو ويرجع إلى التلوث البيئي. لحد آخر قطعة خلي بالك أنا بقول لك خدنا في آخر القطعة مش معنى كده إن أنا عايزاك تكتبي بحرف وبكلمة لأن اللي تقراها بقى وترجمها لي حسب ما أنت فهمتها. عندك الخصائص؟ أنا عايز الخصائص اللي أنا قلتها في المحاضرة. اكتب معايا سمات اضطراب التوحد هنقسمها لمجالات. اول مجال مجال العلاقات الاجتماعية. اول نقطة في المجال ده لا يحب المعاناة. قلنا ان الطفل اللي عنده توحد ما يحبش ان حد يرضمه ولا يقعد يحب فيه، لا ما يحبش كده خالص، يبقى لا يحب المعاناة. ثاني نقطة يجلس على سريره ويقوم باضطراب بدلا من مناداه أمه. يجلس على سريره ويقوم باضطراب بدلا من مناداه أمه. لما يكون عايز حاجة لمامته ما بيقولهاش أنا عايز، لا بيقعد يصرخ ويعيط، يعني تعرف أنا عايز إيه؟ إن هو بيقول أيوة ما بيعرفش يتكلم حلو، فبيعبر عن إن هو عايزه عن طريق إيه؟ البكاء والاضطراب. بعد كده النقطة اللي بعد كده قد لا يلاحظ ولا يهتم بمغادرة والديه. قد لا يلاحظ ولا يهتم بمغادرة والديه، يعني ممكن ماما توديه الحضانة وهي ماشية ما تفرقش معاها، ما يبصلهاش ولا تفرق معاها دخلت جات راحت ما تفرقش، ما عندوش توافق بصري. التفاعل من جانب واحد، نقطة بعد كده يشارك فقط في حالة إصرار الكبار أو مساعدتهم. يشارك فقط في حالة إصرار الكبار أو مساعدتهم، يعني أنا لو عايزة مثلا تعمل حاجة معايا وأنا هعملها مش هيفضل إيه إلا إذا أنا أجبرته وخدته وقلت له لازم تعمل معايا. لديهم قدرة عالية، في إتقان الأشياء الغير متعلقة بالفهم الاجتماعي. دي زي ايه؟ انا كنت قايلها في ثالثه المحاضره. زي ايه؟ زي هو ماشي مع مامته، مامته ماشيه بسرعه وهو ماشي بالراحه خالص، فبنقول له هو انت ماشي على قشر البيت؟ فبيقول لها طب فين قشر البيت؟ هو مش فاهم يعني زي ايه؟ لديهم نوبة ضحك لأسباب غير معروفة. ونوبة غضب لأسباب غير معروفة. نيجي بعد كده المجال الثاني في مجال السلوك التكراري. أول حاجة لولبة الأشياء. هو دايما بيحب أي حاجة تجيب أحد اللولبة. قلنا زي الدبور لولبة الأشياء. اي حاجه يلفها رفرفه باليد، عارفين يعني ايه رفرفه؟ مش عارفين يعني ايه رفرفه؟ دايما بتاع التوقف كده لما يمشي يتحرك ايه زي الطائر كده، لان طول ما هو قاعد عنده ارتباط غير طبيعي بالاشكال. ارتباط بين الطبيعي بالاشياء. الاشياء دي بقى اي حاجه، حتى لو النفس هو لبس تغير النفس مفيش ابدا، لا هو عايز النفس هو لبس ما تغيروش. لو بيلعب لعبه معينه بيحبها يفضل عمره مثلا ما بيحبش يغيرها. يدفع عن طرق للحصول على ضغط قوي على جسمه. ضغط قوي على جسمه هنا لما بيحب ينزل تحت الايه؟ السرير او تحت القرص. نقطة بعد كده القيام بإشغال وإظهار الأنوار بشكل متكرر. بإشغال وإظهار الأنوار دايما يسمي ويولع، يسمي ولا ما جبناش خالص. النقطة اللي بعد كده التخطيط في مروحة السقف. التخطيط يعني يحب يكون كتير في مروحة السقف، ودي في معظم الأعمال طبعا. التخطيط في الأصابع وتحريكها دايما يمد صوابعه ويحركها أو يعمل حركة اللي هي كده بقى بتبقى فيه كتير أوي. تحديد في الأصابع وتحريكها بطريقة مستمرة أمام عن ميت. قد لا يرغب في الألعاب، وبدلا من ذلك يمسك بشيء لا يثير، لا يطابق، لا يطابق الطبيعة. زي ايه؟ ممكن مثلا كرش السباحة، هي كرش السباحة بتعجبها فهو يحب يلعب كرش السباحة. سماعة التليفون، يعني ممكن يسيب اللعبة تطلع عليه الكرشة، يمسك المعشة، يمسك سماعة التليفون. خلاص؟ نيجي بعد كده عندك لعب يحط على التكرار، حتى مشي يحط على التكرار، يعني لو مروح يفضل يروح من نفس الطريق كل يوم، ما ينفعش ما يحاولش ان هو يغير الطريق ابدا. نيجي بعد كده للمجال اللي بعد كده، مجال الحركه. نعم، لعب يحط على التكرار النهارده في المجال الحركه. ده كان المجال معانا. أول نقطة فيه نشاط حرف زائد أو خمول زائد. اللي عندهم توحد هما عندهم كهرباء زايدة عن الطبيعي. احنا طبعا كبني آدمين كلنا عندنا ايه؟ كهرباء. كلنا عندنا شغلانة كهرباء، لكن الدرجات متفاوتة أوي. هو عنده عالية أوي. يا إما العكس أوي. خلاص؟ تاني نقطة المهارات الحركية الدقيقة غير منتظمة. المهارات الحركية الدقيقة غير منتظمة. ليه غير منتظمة؟ لأن على طول ايه؟ ضعيفة، زي على فكرة لما بتديله كورة صعب إن هو يوقفها. عدم التحكم في سيران النعاس. عدم التحكم في سيلان النعاس. المشي على اطراف الاصابع. المشي على اطراف الاصابع. كان في حاجه قدامي كاتبين بتقلد اخوها. يعني هو كان عنده توحد ويمشي على خط واضح وهي سليمه ما فيهاش اي حاجه. فكان اثناء النام قلد اخوه ويمشي على خط واضح لحد ما طرف صوابعه وقف. عشان ترجع عمل عمليه عشان الصوابع ترجع تتعمل تاني. عشان كده لما تشوف سلوك زي كده لازم توقف السلوك. لازم تمر من كل ان هي توقفها بباباها، ما تخليهاش تعمل حاجه زي كده. زي بالظبط اللي حط مجاعه في بعض ويقلل حركات العين، ممكن العصب كله يقف. ممكن يحصل تشتتات كمان اثناء اللعب. ودي حاجات ناخد بالنا فيها في التأمين. بعد كده عندك مجال الغذاء الذاتي. مجال الغذاء الذاتي. الإيذاء الإيذاء إزاي؟ أول نقطة يضرب رأسه في حائط أو أرضية، رأسه في حائط أو أرضية بحيث إنه يضرب رأسه في حائط. ثاني حاجة ينسف شعره، عارفين يعني ينسف شعره؟ حد يشد شعره، يعض نفسه بحيث إنه هو يعض نفسه، لأن الأهل الوضع أصلا بيبقى عنده مشاكل في الإيه؟ في الإيه؟ وبيعود نفسه كتير ليه؟ مش بس لأنه عنده مشكلة في إيه؟ إدراك الحس. برافو عليه، عنده مشكلة في الإحساس ومش حاسس أصلا بقلق، فبيعود بيعود بيعود. نكتب قبل كده واحدة مش عارفة أنا قلتها لكم ولا لأ، اللي كانت بعتالي بنتها بتعضها كتير من عندها توحد، انا قلتها وشافها بنتها كان عندها توحد بتعضها كتير، فقلت طب انا اعمل ايه؟ من كتر العرض اثنين البنت باين فيها عشرين مرة كل شهر اطفال، طب انا اديهم الاثنين ده كده؟ ما ينفعش، انا لو ما عملتش تعديل سلوك، لما وقفتش السلوك ده هيحصل له ايه؟ انتظار. هيحصل له ايه؟ غير انه هيزيد هيحصل ايه كمان؟ دلوقتي هي بتعض ان هو بس انا لو وقفتش ما هو بس هيحصل ايه؟ الظروف هيحصل له ايه؟ تعميم. فلما تعض ماما تعض بابا تعض اخواتك تعض قرايبي صحابي تبقى مشكله جامده جدا، فانا لازم اعمل ايه؟ ان اي سلوك هتوقفه ازاي؟ اي سلوك عندي سلبي سواء بقى شخص عنده عقد ما عندوش عقد انا لازم اوقفه. طب اوقف العقد ازاي؟ ان انا بمسك مكان العقد، يعني اسيبها من ايديها لو بتعض، لو بتضرب بتروح من ايدي، تيجي بقى العقد اقول لها ماما غلط، بس بضغط ايه؟ بعمل ارتباط، في دي تصرف لازم تصرفه بين الضغط جامد بحيث ان انا برضه ما اسيبهاش كده غلط، ماما غلط، ده مش كويس، وابدا ان يبقى في حاجز بيني وبين الشخص اللي قدامي بحيث ان هي تفشل في العقد او تفشل في الضربه، بحط محل بحط كتاب اي حاجز بيني وبينها. كل ما تيجي تكرر ان هي فشلت هتتاني ابدا اعالجه، اقول لها مش النهارده برافو عليك ما عنديش حاجه وحشه، اعالجه بايه؟ اي حاجه بتحبها بقى، خروجه فسحه لعبه معينه بتحبها، اي حلويات بتحبها، تمام؟ اللي بعد كده مجال السلامه، في مجال السلامه ده اخر مجال هو المجال رقم خمسه، صح كده ماشي معايا؟ اول نقطه عدم الخوف من الخطر العظيم، عدم الخوف من الخطر الاليم، يعني ايه؟ ممكن يولع شربين عادي جدا وينساه ومش فارقه معاه، ممكن يفتح البوتاجاز مش عارف ان ده خطر ما ينفعش، ممكن يبقى واقف من الواقف من ادوار عاليه جدا ومليان وهيقع خلاص بالنسبه له عادي، مع انه يحس ان الحاجه دي خلاص. النقطه اللي بعد كده عدم الاحساس بالالم زي ما قلنا، لا يخاف من الاماكن المرتفعه بس كده. في عندك بعد كده تشخيص في صفحة 18، تشخيص في صفحة 18 والمحكات. التشخيص أنا مش عايزاك بس تعرف دول إن أنت إزاي بتشخص الشخص اللي عنده توحد، هل أنا شخصت في البيت؟ كون إن أنا أشوفه قدامي وألاحظ وأبدأ أعرف من سلوكه إن ده عنده توحد بس ده مش ما بيأكدش ان ده فعلا عنده توحد، او اتاكد من السلوكيات دي او التصرفات دي بتاع شخص عنده توحد، اتاكد ازاي يعني لو في مركز متخصص يضع عليه ايه؟ مقاييس، المقاييس دي هتظهرلي اذا كان فعلا عنده توحد او لا، خلاص؟ دي كده المعلومات العامه دي في المعرفه، لكن انت بتطلب ايه؟ يبقى التشخيص مش عليك، المحاكاه مش عليك. 21 22 23 هتقراه وتعملوه 10 نقاط. بضعف سمع والأصم أو صمع الضعف السمع بتراوح الإيادة السمع بتاعه من شكل كام؟ من 20 لأقل من 70. طيب مفهومه ايه بقى؟ ضعف السمع هم اولئك الاطفال الذين يعانون، او تلك الاطفال هم اولئك الذين يعانون من قصور في حاله السمع يتراوح مقياس السمع لديهم ما بين 20 واقل من 70. مقياس السمع ما بين 20 واقل من 70، لكنه لا يعود فاعليته من الناحية الوصفية، لا يعود فاعليته من الناحية الوظيفية اكتساب المعلومات. يعني تعلم عليه في مدرسة حياته على دي بشرط استخدام المعينات السمعية، يعني يبقى عنده ضعف سمع لازم يستخدم الايه؟ جهاز السمع. بشرط استخدام المعينات السمعية ده ضعف السمع. تيجي بقى للصمم، هم اولئك الذين يعانون من عجز سمع، سبعين ديسيبل فاكثر، سبعين ديسيبل فاكثر، يعني لو ضغط عليهم مقدار السمع لازم يجيبوا ايه؟ 70 أو 70. بس كده شوف بقى انت تاخد ايه؟ تاخد دي وتاخد دي تاني، تاني دي الأكثر، تاني دي الأرقام دي، لكن دي فاتحة حاجة واحدة من 20 لحد أقل من 70 ضعف سمع، والثاني ايه هو الايه؟ 70. تيجي عندك فسيولوجية السمع، فسيولوجية السمع أو مكونات السمع. يا فندم في عندك كده الجهاز السمعي، شفتوه؟ عندك الجهاز السمعي قلنا بيتكون من ايه؟ من الاذن ايه؟ الخارجية والوسطى والداخلية. طيب حتى الاذن الداخلية الخارجية الأول بتتكون من كام حاجة؟ من ثلاثة، ايه هما؟ الصوان والقناة الضعيع الخارجية والايه؟ والصفرة. أنا مش عارف كل ده شو تحتي، يعني أنا عايز أعرف إن الأذن الخارجية بتتكون من ثلاث حاجات، صوان، قناة ضمعية خارجية، صفرة. طيب الثلاث حاجات دول وظيفتهم إيه؟ ربنا خلقهم ليه؟ عشان إيه؟ تقسيم الصور، حماية الصور، حماية الأذن من الميكروبات أو الفيروسات أو العدوى، ونقل إيه؟ نقل البوابات الصوتية، وتوجيهها إلى القناة السمعية، تمام؟ وصلت؟ في أي مشكلة فيها؟ مش موجود عندك، انا بفكر ان موجود عندك في ثلاث نقط، ان الاذن الخارجيه بتقول ان هي بتتكون من ثلاث اجزاء، الصوان، قناه صناعيه خارجيه، الصفرة. وظيفه الثلاث دول ايه؟ تقسيم الصوت، حمايه الاذن من الميكروبات او الفيروسات او العدوى او الامراض او الاسرع، اي حاجه في الولاد. وايه كمان؟ نقل ايه؟ نقل المواد الصوتيه الى القناه الصناعيه، تمام؟ تيجي عندك بعد كده القناة السمعية الخارجية. لا الأذن هو بتتكون من أجزاء جزء، ها؟ اثنين هم العظمات، ثلاثة فراغ إيه؟ السكة. طيب اللي كان حاضر معايا هم العظمات الثلاثة وظيفتها إيه؟ نقل التذكرات من ابني فين؟ ماشي. والقناة الثالثة وظيفتها ايه؟ اصل بقى اللزوم الوسطى بتساعد على معالجه الضغط الهرمي اللي بيبقى ايه الصدر تمام. هو ده اللي انا عايزاه. تيجي بعد كده الاذن الداخليه بتكون من غرف ممتلئه بالسوائل. ايه هي الغرف دي؟ الدليل والفوطاء وايه كمان؟ القناة والسمعية الشبه هلالية. طيب وظيفتهم ايه؟ على اتزان الجسم بس. هو ده اللي انا عايزه ايه كلها. عندك الاسباب لخصهم في 10 نقاط. لخصهم في 10 نقاط. 10 نقاط. الاسباب عايز تقسمها لما موجوده مفيش مشاكل. عايز تعملها لي مجمل على بعض 10 نقاط مفيش مشاكل تمام. الفضاء ده عند الصفحه 77 الاهتمام بالتربوي والتعليم المعاقين سمعيا. خدها كلها مهم. خدها كلها على بعض. الاهتمام التربوي والتعليم المعاقين سمعيا صفحه 77 فضلت اخرى. اللغة يبقى في تقسيمتين للتصميم، يبقى عندك اضطرابات نطق وكلام واضطرابات لغه. دقيقه عايزه واحده تقول لي ايه اضطرابات نطق وكلام او واحد عشان انا قاعد مش مستفيد. وحد يخلق اضطراب لغه بس دي فيها كل واحد يبص الكتاب اللي قدامه. تمام؟ واحنا لو بنعمل كده انا عايزه ورقه تعدي الزياده، لان الزياده ده بتلم كله. عايزه الزياده يعدي وما حدش يشوف اسم حد. اللي هيطلع يقول على فكره دي خمس درجات عمل سنه. هو بقى اللي عايزك يعرف ملخص الكلام ده. هو بقى قول لي وانا الخصه والله. انا اقول لك مش طب ما اعرف وانا اقدر بس وانا الخصه. ده انت بسبب مشكلات في حركه الدماغ. ورقة نت فيها الغياب. التشويه ده في الغالب بتلاقيه الناس اللي هم عندهم فرق في السمع، لان اسنانهم مش متساويه مع بعضيها، لان التشويه ده بيطلع تاثير في الكلمه، بالذات في الحروف بتاعت سين وسين وصاد، تلاقيها طبعا مصفره شويه، فالكلمه مش مفهومه قوي. تمام؟ تيجي عندك بعد كده اضطراب الكلام، السرعه بتاعت الكلام، سرعه عن سرعه بتفرق، يعني ممكن يكون في سرعه في الكلام لكن انا فاهمه كل كلمه انت بتقولها ومستوعباها والدنيا تمام، لكن في سرعه في الكلام بعد ما تخلص بقول لك هو انت كنت بتقول ايه؟ تحس بمبرمجه بمبرمجه مش كل حاجه. تمام؟ تيجي بعد كده عندك التأتأة في الكلام، تأتأة تأتأة لجنة في الغالب بتيجي للطفل صوت صوت هذه كلمة كلام بره، تأتأة تأتأة لجنة في الغالب بتيجي عند الطفل نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ ها؟ الايه؟ الاضطراب. برافو. في كمان الايه؟ الايه؟ صرع صرع صرع ولا صرع؟ ما في فرق، قصدي تتخض يعني؟ ما يتخض تبقى حاجه مؤقته يعني، الخوف التهديد العقاب ايه؟ ورطيه ممكن ما تبقاش كتير، دايما بتلاقيها نتيجه الضغوط النفسيه والعقاب ده رهيب، بيعمل بلاوي وكده والتهديد والتعذيب والتريقه قدام الناس والسخريه منهم، دايما بتخلي عنده تفتح، ولو في مشكله بينه وبين والده او حد بيحبه او توفى او حصل له حادثه او فقد الاب او الام او الاخ او حد بيحبه قوي، فبيحصل له حاله من ايه؟ من التفتح. تيجي عندك بعد كده اضطراب اللغه، تأخر ظهور اللغه. قول تعالي، انا في بابا قول تعالي، لو كنت عايز خليك عايز، لا انت معايا تعالي. Gracias. الطفل اللي عنده 3 سنين وبيتكلم بس كلامه قليل ما ودوش بصوت خالص. ليه بقى؟ ليه ما ودوش بصوت خالص؟ لان هو لسه هيروح حضانة لسه في الجيش وطالما ان المفروض اللغة وعنده قليل وهو عنده 3 سنين يبقى العيب الاول والاخير منين؟ من الاسرة. انت ازاي ابن ابوك 3 سنين وبيتكلم قليل؟ اكيد انت مشغولة عنه ما بتتكلميش معاه كتير ما بتديش فرصة ان هو يعبر زي ما صدق طول النهار قاعد قدام الايباد وقدام التلفزيون فما فيش فرصة ان يكون في تواصل نقدي بينك وبينه زي التواصل بينه وبين مين؟ بينه وبين التلفزيون تواصل بصري ما بيحصلش لفظ فما بيتكلمش كتير. في اهداف تانية هقولها كمان شوية لما نكمل تمام؟ يبقى مبدئيا انا ما وديش الطفل ابدا وهو عنده كام؟ 3 سنين. حتى لو عنده مشاكل كإزاء او كهدها او الحاجات دي كلها. اصبر عليه شوية لحد ما يدخل معايا فيه شوية. خلاص؟ نيجي بعد كده عندك الحبكة الكلامية، عارفين يعني ايه الحبكة الكلامية؟ الحبكة الكلامية هي مش عارف يعبر عن الكلام وده في الغالب بتبقى او مش عارف يتكلم. يبقى في الغالب نتيجة ايه؟ يعني ممكن الطفل اهو ولد وكبر معايا في 2 سنين مش بيتكلم والانسان فيه وانت مش عارفه هو مش بيتكلم ليه؟ ممكن يرجع ليه؟ في ناس ولد عندها لسان المعلق عارفين اللسان المعلق دي مشكلة جدا. اللسان المعلق بيبقى لسانه يعني لازق من تحت كده شوية مجرد عملية ما بيتكلمش حاجة بيفصل بس الدكتور جراح بيفصل بيعيد الحتة اللي هي الرابطة دي ويرجع يتكلم عادي كده يعني حاجة هادفة يعني مش كبيرة أوي كتير أوي في الولد ده دلوقتي. حضرت ده كله ليه طيب؟ تمام؟ عندك شروط الجراحة وشروط الكتاب. أنا بتعلم أنا ملقى ولا أكتب؟ محمد ده من الأردن بتعلم أقرأ ولا أكتب؟ بتعدي الأسامي دلوقتي كده لو أنا بعلم حد يقرأ بعلمه إزاي؟ هل بديك الكتاب يلا هنقرا؟ طب عندي ازاي؟ الاول بوريه شكل الايه؟ الحرف ابدا اعلمه ان الحرف ده اسمه الف ابدا اربط الحرف وشكله بصوره هو بيحبها زي ارنب مثلا ادب كمان لا لان هو ما بيشوفوش كتير ودايما اختار الصور اللي هو بيتعايش معاها كتير او بيشوفها كتير او قريب منه كتير ابدا اعلمه ان الحرف ده ينفع يجي منه كاسكو دي فتح وضم لو فتح يبقى آه كسر إي ضم و طب عشان ما ينساهاش هقول له احنا نتخيله على شكل الراء ونخلي ونرسم مع بعض رسم الحاجة ده الفتح هنطقه ازاي؟ يفتح فوق الآه الضم اللي هو ايه؟ شعر ملوية ونطقه ازاي؟ نضمه بين الآه الكسر اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ سمارد فين هنا؟ اللي هو ايه؟ الفم شرط ما هو لسه صغير بقى بعرفش اسمها فشرط يبقى ده ايه؟ ده الكف بنعملها ازاي؟ بنضغط على الفم او من تحت ايه؟ اي ابدا اعملها من خلال اغنيه اللي هي او اي امسك كل حرف تديك لحد مش عارف ايه بعد ما يعرف او يفصل الحركات الفتح والضم والكسر بدا ان انا بعلمهم ان في حركات ثانيه اسمها السكون وفي شد خلاص بعد ما اعلمهم الحركات ببدا اعلمهم ان احنا نضم بقى الحروف دي لبعض عشان تكون ايه؟ كلمه بدا ان انا اقريه كلمه كلمه خلاص الزور الكتابه شفت ناس كتير بتكتب بالشمال اليمين ده الكتاب بيكتب مش من يمين ازاي؟ مش هي ت لا ب الف هي دي الكلمه خالص هو غلط اتعلم على كده وده غلط برضه من الام والمدرسه ان هي تبقى على كده تمام؟ نيجي عندك اسباب وعلاج المشكله دي قبل ما اقول لكم دكتور تفاضل رقم 1 هما 3 نقاط مهمين جدا قبل ما اروح لدكتور تفاضل 3 حاجات اساسيه لازم اعرفها ممكن اعمل ايه؟ قبل ما اروح دكتور خطاب ثلاث نقاط مهمين جدا. اول حاجه نعمل عامل قياس سمع. انا بروح دكتور سمعيات او دكتور متخصص بعمل عامل قياس سمع. هيبقى عنده مشكله زي ما قلنا في السمع له السمع بتاعه بتراوح من 20 لاقل من 70 فهو ضعف سمع. هو لازم يركب سماعه عشان يسمع الكلمه صح، لان هو لو سمعها صح مش هيحصل عنده ادلال، مش هيحصل عنده حس بالخروج، ان هو يعني كان هو ضعيف، فبالتالي يسمع منه الكلمه ايه؟ ناقصه. فاحنا لو حطينا له السماعه هيسمعها ايه؟ كامله، ما يبقاش فيه حس بالايه؟ بالخروج. طيب وكده اعلى من 70 يبقى ايه؟ صمت. يبقى اول حاجه قياس ايه؟ سمع. ثاني حاجه بعمل كشف على جهاز النطق والكلام عنده. ايه هو جهاز النطق والكلام؟ أنف وأذن وحنجرة. دول مهمين جدا ومرتبطين ببعض قوي. الأنف لو عامل أي التهاب، أي حساسية لحمية، كل ده بيأثر على مخرج الصوت بتاع الحرف. ممكن يعمل مشاكل، ممكن حرف يطلع من ده طاقة. مثل يبقى فاهم هنشوف بيقول إيه. خلاص؟ الأذن لو في أي مشاكل في الثلاث مكونات بتاع الأذن ومكوناتهم الفرعية للجواهر ده بيأثر على مخرج الصوت بتاع الحرف. طب نيجي بقى للحنجرة. لو في عندك لوك وأي التهابات كل ده بيأثر على مخرج الإيه؟ الحرف. يبقى أنا لازم أتأكد من ثلاث أجزاء دول كلها. ثالث نقطة مهمة جدا برضو إيه هي؟ أنا أتأكد ده مظبوط ده مظبوط مفيش أي حاجة. في نقطة مهمة جدا بعمل إيه؟ مخ وأعضاء. مخ وأعضاء. لازم أتأكد إن المخ عندي سليم، إن النواقل العصبية سليمة، إن المراكز نفسها اللي في المخ سليمة. أي ورم بيأثر على إيه؟ على المخ. أي تلف في الخلايا بيأثر على إيه؟ على المخ. تمام؟ اتأكدت من كل ده ببدأ أودي دكتور تفاوض. دكتور التفاوض في الآخر خالص، طبعا مع الأسرة. لازم اي ظروف نفسيه تتحل. خلاص؟ اي حد مشاهد؟ في حد مشاهد؟ نعم. ايه؟ في ايه؟ تعلم؟ تعلم بتعمل ايه؟ التفاضل. لحد لما يكون في واحد كبير اصلا معاه مشاكل تفاضل. عشرة سنين وظيفة فاضل. عشرة سنين. أيوة بس أنت بالثلاث حاجات اللي أنا قلتهم الأول. لو دول كلهم هيبقى سهل عليك كمان في العلاج. غير لما يكون مشاكل في الأجزاء دي، لأن لو في مشاكل هتاخد وقت شوية. بين إيه؟ آه في. لو الإخوات ولو الأب والأم عندهم موضوع ده تلاقي عندهم التعليق. والتأليف. التقليد ده مصيبة. بس خلي بالك الترابط والظروف دي كلها بالنسبة للمشاكل اللي انت بتشوفها في حاجات هاي. دي مجرد تحط كورس علاج عند أي مركز وعرفت إن الأسباب الرئيسية خلاص خلصت على كده. بتبقى حاجة وقتية. أهم حاجة إن أنا أبدأ بدري بدري. كل ما اتأخرت كل ما كانت مشكلة. تمام؟ كم واحد عندي امتحان موضوعي؟ لا خليه مقرر. طيب كم واحد عايز مقالي؟ يبقى مقال. اقول لك ايه بقى؟ انا عن نفسي في الدروس بالذات في الدروس بالذات بحب ان انا احط مقال عشان اديك متاحه وفرصه ان انت تحل. ان المقال بيدخل عند الله. ايوه غير الموضوع، الموضوع الخطا خلاص خلص. الدكتور نرمين والجزء الخاص دكتور رمضان. عايز تحل الاسئله بالترتيب براحتك، من غير ترتيب براحتك. دايما بفضل انت اكتب الحاجه اللي انت فاهم فيها او اللي انت هتنساها، هي بتنساها. تمام؟ نعم دلوقتي. مشكلة؟ مشكلة؟ بتسمع فيها بقى وعارفها. هذه أول واحدة.